يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم علمني. شيخنا الفاضل، بلغنا في تسجيل صوتي ورد فيه قولكم عن الشيخ مقبل، قلتم ومواقفه رحمه الله تلك التي ما كان تصر سنيا فما كان يوافقه عليه أحد من العلماء، لا الشيخ ابن باز ولا ابن عثيمين ولا ربيع ولا غيرهم، صحيح؟ سبه وشتمه على بلد التوحيد وللملك فهد رحمه الله وغيره، رجل صالح تاب قبل أن يموت في شهرين، ولذلك ما كل من جاءنا كان من دماج على أنه سني، كلهم قد نظن أن الناس هكذا أفكارهم متأثرة بشيخها أنهم خوارج في هذا الفكر في ذلك العهد، ما أحسن الظن بكل من جاء ولا أسأنا ظن بكل من جاء نتوقف في أمره، نرجو التوضيح حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثره الله جل وعلا رحمة للعالمين، بعثه الله جل وعلا بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن صد عنه وعن سنته، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتحمل هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقاموا بتبليغ هذا الدين لمن بعدهم وحملوه بأمانة تامة مع إخلاص لله جل وعز فيما بلغوه وأدوه، وتحمله عنهم تابعون وأئمة الهدى فنقلوه إلى من بعدهم، وهكذا حمل هذا الدين وهذه السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مر الأزمان رجال أمناء صادقين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فتوالت القرون وفيها من يبين الحق للخلق ويظهر السنة ويوضحها ويذب عنها ويدحض الشبه، فهذا الإمام أحمد وهذا الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيرهم من أبنائه وأحفاده إلى أيامنا هذه، فقام بهذه الدعوة جمع من العلماء الأجلاء الناصحين الصادقين، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وكان من هؤلاء العلماء الصالحين الصادقين الناصحين الصادعين بالحق بصدق، نعم، هو الشيخ العلامة الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وغفر له، فقد قام بحق في دعوة الناس وبيان السنة لهم في تلك الديار عن الديار اليمنية، وتأثر به خلق كثير لا يحصون هنا في بلده هناك وفي غير هذا البلد أيضا. ولا يفهم من هذه الكلمة التي ذكرت أبدا اعتقادنا لها أو تصديقنا إياها، وإن كان فيها من إيهام فنبرأ إلى الله جل وعز منه، وإن كانت أورثت معنى فاسدا فنعوذ بالله من هذا المعنى الفاسد، وإلا فالثناءنا على الشيخ رحمه الله في حياته وبعد مماته فيما كتبنا وفيما سجل عنا بين ظاهر، فقد تكلمنا مرارا وتكرارا قد أحبينا هذا الرجل في الله جل وعز في حياته وبعد مماته، وتعظيمنا له لا لشيء ولكن لتعظيمه للسنة وثباته عليها رحمه الله. ومما كنت قد قلته في كتابتي في ردي على أبي الحسن المأدبي في فتح الرباني وقد طبع قديما، نعم لما قال هذا الرجل وحاول أن يظهر أنه يعني أقام ونصح وبين، ولو سألت الناس نعم جبال اليمن ووديانها وشعابها وسهولها وصخورها ومدنها وأواديها والرجال والنساء والصغار والكبار والقبائل والعشائر، كل هؤلاء سيجيبون بأن أبا الحسن ما كان داعية فتنة في يوم من الأيام، بل حقن الله به الدماء إلى غير ذلك مما قاله ومما فاه به ردا على بعض المشايخ الذين أجبته على هذا الكلام. فكان مما قلت في فتح الرباني مجيبا إياه، قلت هذا الكلام منه من أبشع وأقذر أنواع المبالغات. والسؤال هنا ماذا أبقى المأربي لحامل الدعوة في البلاد اليمنية المحدث الشيخ مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله؟ ولو أن هذا الوصف قاله الشيخ مقبل رحمه الله عن نفسه وحاشاه منه لقيل إن الشيخ مبالغ. وهناك من يقول إن الشيخ يشهد بأياديه البيضاء النقية على اليمن جميعا القاصي والداني، فما بال المأربي أسبغ على نفسه هذه الهالات العجيبة الغريبة والتي لا تصدر إلا من نفس مريضة بحب الشهرة والتشبع بما لم تعطى. هذا الذي نعتقده في الشيخ، وبيناه مرارا وتكرارا وفي تسجيل في غير مرة، نعم بينا فيها مكانة الشيخ رحمه الله ومنزلته عند الناس. ومما أذكره أنه في سنة أظن 1408 لما جاء الشيخ الألباني رحمه الله إلى المدينة وكنت في المجلس، جاء أحد اليمنيين وسأل الشيخ رحمه الله، سأله قال الرجل بلغنا يا شيخ أنك ستأتي اليمن وأن الشيخ مقبل رحمه الله، يعني ذاك الوقت كان حيا، لما بلغه هذا بكى أو ذرفت عيناه. فقال الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني ما كان يعني ذلك، يعني ما حدثت نفسي أو ما ليست بصحيح هذه الإشاعة. ثم سأل عن الشيخ مقبل رحمه الله كيف هو، فأجاب هو في دعوته والله الحمد وكذا. قال الشيخ رحمه الله الباني نعم الطالب كان ونعم الشيخ هو. فهذه سمعتها من فم الشيخ الألباني رحمه الله إلى أذني. ومعلوم أن هذه المكانة العالية العلية التي تدل على منزلة الشيخ رحمه الله وإمامته وتقدمه في العلم، ومعلوم أن الشيخ من كبار أهل العلم في هذا العصر، وقلنا هذا مرارا وتكرارا أن من علماء هذا العصر الأفذاذ هو الشيخ مقبل رحمه الله، ومع هذه المكانة فقل أن يسلم أحد من أن يقع في سهو أو في غلط. وليس العجب كما قال ابن معين ممن يحدث فيخطئ، وإنما العجب ممن يحدث فيصيب، ولا يكاد يسلم من الغلط أحد، قرر هذا الإمام الشافعي رحمه الله وغير من أئمة أهل السنة. فالشيخ رحمه الله كانت له بعض العبارات التي قالها رحمه الله في وقت مضى وعفى الله عنه وعنا بها إن شاء الله. هذه العبارات أخذها عليه أهل العلم، بعض أهل العلم، منهم من أجابه ومنهم من كان يكاتبه ويناصحه، وما كانت منه رحمه الله مرضية عند أهل العلم، وخشي في ذاك الوقت أن يستغلها أهل الأهواء والبدع من التكفيريين ومن القطبيين ومن نحوهم. وفعلا كان أن استغل هذه بعض العبارات من الشيخ رحمه الله في بعض كلماته التي صدرت منه سواء في حق هذه البلاد بلاد التوحيد بلاد السعودية أو في بعض المشايخ أيضا، فاستغلها بعض أهل الأهواء وتترسوا بكلمات الشيخ قدحا ونيلا. الشيخ في هذا رحمه الله نعم غلطه أهل العلم في هذا ولم يوافقوه، ولذا قلنا أن هذه الفكرة مخالفة للسنة ومخالفة للهدي. وأنا أعرف بعض الأشخاص كانوا قد وردوا إلينا وجاءوا المدينة ممن درس في اليمن عند الشيخ رحمه الله، كان يردد كلمات الشيخ رحمه الله، فمن هذا المنطلق كانت الناس ما هي متوقفة في كل من جاء، كما قلنا ما نسيء الظن ولا نحسنه في كل من أتى، فلمن تترس بمثل هذه العبارة بين له الحق، فإن كان رجع إلى الحق الحمد لله وإلا خشي عليه. ومن فضل الله جل وعلا علينا وعلى الشيخ وعلى الأمة أن الشيخ رحمه الله قد أبان الموقف من موقفه من هذه البلاد قبل موته رحمه الله، وهذا يدل على صلاحه رحمه الله وصدقه، أن الله جل وعلا قد هيأ له أسباب الخير والرجوع قبل وفاته، ولله الحمد والمنة. ونشر هذا في شريط مسجل بعنوان مشاهداتي في المملكة أو نحو هذا، والحمد لله ولم يأذن لأحد أن ينشر ما كان قد كتبه في كتبه تلك، كتاب المخرج من الفتنة وغيرها. ومعلوم أن يعني كتبا عدة عن الشيخ كانت قد منعت لما فيها من مثل هذه العبارات، فالحمد لله على توفيقه أن الشيخ قد رجع وأناب. وهو مع هذا الفعل كما قلنا أنه أخطأ، لكنه دائر بين الأجر والأجرين إن شاء الله. وأما من تبعه على مثل هذا الغلط فليس له نصيب من الأجر أبدا، لأن الحق أحق بأن يتبع. ونخلص من هذا أننا نبرأ إلى الله مما قد أوهمته هذه العبارة من معنى فاسد، فحاش الشيخ من مثل هذه العبارات، ونستغفر الله جل وعلا إن كانت أوهمت هذا المعنى الفاسد، فهذا المعنى هو المراد، ولازلنا معظمين للشيخ قارين مقرين بفضله وإمامته. بل إني كنت أقول وكثير من الإخوة يسمعون غير مرة، يعد تخرج الشيخ من الجامعة مفخرة من مفاخر الجامعة، وقلت غير مرة إن الشيخ ربيع حفظه الله، شيخنا الشيخ ربيع والشيخ مقبل رحمه الله، يعني يعتبران شامة في جبين الجامعة، فلهم أيادي بيضاء على الدنيا. وكذلك هناك جمع من العلماء الذين تخرجوا نفع الله بهم وأحيى الله بهم البلاد والعباد، فهم كثر، ومنهم الشيخين رحم الله الشيخ مقبلا وحفظ الله شيخنا ربيعا. فهذا المعنى هو المراد، وهذا الذي نعتقده في الشيخ وندين الله عز وجل به، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا الجواب في يوم السبت 15 من شهر ذي القعدة عام 31 و400 بعد الألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد صلاة الظهر.